باب معاني الصفات. الهمس جري نافس الحروف، والجهر حبس جريه المعروف، والرخو جري الصوت والشدة لا، والوسط بين الحالتين حصلا، رفع اللسان بالحروف استعلا، وخفضه بها استفال يجلى، الإطباق إنصاف اللسان بالحنك، والانفتاح فتح ما بين الحنك، الإذلاق خفة الحروف وضعا، والانصمات ثقلهن طبعا. أما الصافي فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف يوجد، وصفات المقلقل المتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه، واللين أن تخرج بسهولة حرفين دون شدة وكلفة. وأما الانحراف قل في حده معناه ميل الحرف عن مخرجه، وعرف التكرير بارتعاد رأس اللسان تحظى بالمراد، وإن تشأ معنى التفشي فاعلمي هو انتشار الريح داخل الفم، والاستيطال إن أردت حدها هي امتداد الضاد في مخرجها.